40 مجلة وفي 60 تبيعات ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مجلة ويجزم الذكر هنا ومن لبون المكان مثل بنت مقام وإلى كان يصاب كله ذكورا. فصل ويجب في 40 من الغنم شاة وفي 21 شاتان وفي 200 وواحدة 3 أيام ثم في كل 100 شاة وفي القطة تسير والخلطة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى فصل جرت عادة أهل العلم بتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول والفصول إلى مسائل ومنهم من يذكر بعد ذلك تتمات وتنابيه وتذنيب وما أشبه ذلك ومنهم من يقتصر على الكتب فقط كتاب كذا كتاب كذا ومنهم من يقتصر مع الكتب على الأبواب ومنهم من يذكر الأبواب ولا يذكر الفصول ومنهم يذكر العكس. على كل حال هذه مسائل اصطلاحية عرفية خاصة من أهل العلم. يقول فصل ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيع. البقر مشتق أو مشتقة من بقرت الشيء. البقر مشتقة يقول من بقرت. بقرت فعل ولا إيش؟ نعم فعل. كيف نشتق هذا الاسم من ذلك الفعل؟ الأصل في المشتقات المصدر. المصادر هي الأصل في المشتقات كلها. ولذا كان ينبغي أن يقال فالبقر مشتقة من البقر. بقرت الشيء بقرا هذا المصدر. بقرت الشيء إلى إيش؟ إذا إيش؟ أنا أريد التاء من يضبطها لي. بقرت هذه مضمومة إذا إيش؟ إذا بقرته فمن يجيب؟ إذا بقرته لا بد منها. لكن لو أتيت بأي بدل إذا ماذا تقول؟ أي بقرته، لأن أي تفسيرية لا تغير من الضمائر شيء. بينما إذا أتيت بإذا فانتقلت من التكلم إلى الخطاب. إذا قلت سببت فلانا أو نعم سببت فلانا أي شتمته نعم و سببت زيدا إذا شتمته نعم وتقول أيضا نريد تغيير التاء هذه بالكاف بكاف الخطاب إذا كلمك نعم لا أن خاطبك كلمك ما في اختلاف نعم لأن إذا قلت خاطبك أي كلمك أو إذا كلمك ما تختلف. أنا أريد شيء يختلف. إذا قلت تكلم زيد أو تحدث زيد نعم تحدث زيد أي تكلم. وإذا قلت تكلم زيد إذا حدثك إذا حدثك لأنها تبقر الأرض، سميت البقرة بذلك لأنها تبقر الأرض بالحراسة، ومنه سمي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر. لماذا؟ قالوا لأنه بقر العلم، شقه يعني توغل فيه، وهو إمام من أئمة الهدى، وإن كثرت الفرية عليه لكن لا ذنب له فيها. يقول الجوهري مخرج له في الصحيح وغيره، قال الجوهري: البقر اسم جنس بقر تقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من الجنس والجمع بقرات. وزكاة البقر ثابتة بالسنة والإجماع، ثابتة بالسنة والإجماع. يقول ابن المنذر: أجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر، وأما السنة قد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. حديث مخرج في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عد له معافريا. صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلافه في وصله يعني وإرساله. على كل حال، الحديث هو أصل في هذا الباب، واعتمده أهل العلم وتلقوه بالقبول، تلقوه بالقبول وإن كان مختلفا في وصله وإرساله. العلماء إذا تلقوا الحديث بالقبول وإن كان ضعيفا دل على أن له أصلا، فتلقي الأمة الحديث بالقبول كما يقول ابن حجر وغيره أقوى من مجرد تعدد الأسانيد، أقوى من مجرد تعدد الأسانيد. وهنا هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، بل أجمعوا على مضمونه. حديث لا وصية لوارث تلقته الأمة بالقبول، وإن كان فيه ما فيه، إلا أن تلقي الأمة لمثل هذا الحديث بالقبول أقوى من مجرد تعدد الطرق. يقول ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه. وفي حديث معاذ دلالة على أنه لا يجب فيما دون 30 شيء، لا يجب فيما دون 30 شيء. وفيه خلاف عن الزهري، يقال أن البقر مثل الإبل سواء بسواء، في 5 من البقر كم شاة مثل الإبل، وفي 10 شاتان، في 15 3 شياة. طيب شوف هل ينضبط القياس ويتم ولا ما يتم؟ وفي 20 4 شياة، وفي 25 5 شياة، شياة بنت المخاضر على البقر. نعم، ايش دخل بنت المخاض هنا؟ أو اللي دخل الشاه الخلف؟ نعم، لا، هذا قياس في مقابل النص، ومثل هذا لا يثبت بالقياس. قد روي ليس فيما دون 30 من البقر شيء، لكنه لا يعرف له إسناد. الإمام الشافعي في الأم يقول وهو أي أنه لا صدقة فيما دون الثلاثين من البقر مما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ. ماذا يقول الشافعي؟ وهو أنه لا صدقة فيما دون الثلاثين من البقر ما لا أعلم فيه بين من لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ، لئلا يقول قائل أن الزهري يقول بذلك. نعم، نقول الزهري ما لقيه الإمام الشافعي، يجب في ثلاثين من البقر أهلية كانت أو وحشية، أهلية كانت أو وحشية على المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. إيش معنى من المفردات؟ نعم نعم، التي تفرد بها الإمام أحمد وغيره من العلماء سموها مفردات، وهي مجموعة منظومة في نظم. نعم، منظومة للمفردات، والمنظومة مشروحة أيضا شرح الشافيات في شرح نظم المفردات. نعم، أو منح الشفاء الشافيات في شرح المفردات، وتأليف هذه المفردات قصد به الرد على إيش؟ على من يزعم أن الإمام أحمد مقلد لغيره. الكيا الطبري من كبار علماء الشافعية، لكنه يرى أن الإمام أحمد ليس مذهب مستقل ويقلد الشافعي وغير الشافعي، فألفت هذه المفردات للرد عليه. على كل حال، الأئمة الثلاثة يقول لا تجب الزكاة في بقر الوحش. اختار ابن قدامة أيضا عدم الوجوب في قول الثلاثة، لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليه، لأنك إذا رأيت بقرة وحش تقول هذه بقرة، نعم، أو تقول بقرة وحش، إطلاق الاسم لا ينصرف إليها، ولأنها لا تجزئ في الأضحية. يقول يجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه، وجمع التبيع أتبعه كرغيف وأرغفة، وجمع الأنثى تباع كمليحة وملاح. وتقدم أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء باتفاق الأئمة الأربعة، ثم اختلفوا بعد ذلك أن يجب في الثلاثين تبيع أو تبيع، بعد الثلاثين في الأربعين مسنة، في الخمس والثلاثين وقص، في الخمس والأربعين مسنة والباقي وقص، في الخمسين، في الخمس والخمسين إلى الستين، ستين فيها تبيعة. اختلفوا بعد ذلك فقال الثلاثة لا شيء فيها سوى إذا بلغت الأربعين، ما بين الأربعين إلى الستين ليس فيها سوى مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مئة تبيعان ومسنة، وفي مئة وعشرين كيف؟ ثلاث مسنات أو أربعة أتبع. أبو حنيفة رحمه الله تعالى له رأي، بل له روايتان، أو قل عنه روايتان في المسألة، إحداهما كما ذهب الثلاثة، وعنه رواية أخرى وهي المذهب عند الحنفية، ولذا يعتني بها مثل صاحب حاشية ابن عابدين لأنه يعتني بالناس. وهي المذهب عندهم أن ما زاد على الأربعين رأي في غاية الغرابة، ما زاد على الأربعين يجب في كل واحدة ربع عشر مسنة، ربع عشر مسنة. لماذا؟ نعم، في كل أربعين مسنة الواحدة ربع العشر من الأربعين. نعم، إذا زادت واحدة فيها نسبة هذه الواحدة إلى الأربعين وهي ربع العشر، وفي الثنتين كم؟ نصف العشر، وهكذا إلى الستين. يعني في الأربع عشر، وفي الثمان خمس، وفي العشر ربع، وهكذا. ويجب في أربعين مسنة لها سنتان أي سنية، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، وفي الستين تبيعان. الأربعين يجب فيها مسنة، لكن لو قال الستين فيها تبيعان، أنا أدفع تبيعان، ما عندي مسنة، عندي هذا اثنين الصغار. يقول ولا يجزئ مسن ولا تبيعان كما تقدم في من دفع الإبل بدل الغنم في زكاة الإبل. شخص عنده خمس من الإبل ودفع واحدة منها، والله ما روح أدور لكم شاة ولا خروف ولا شيء، أنا هذا عندي متيسر فيه. تقدم أن المذهب أنه لا يجوز، لا ننسى إخوان. هنا يقول ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، وفي الستين تبيعان، ثم يجب في كل ثلاثين تبيع، في كل أربعين مسن، تستقر الفريق ويتفقان في المئة والعشرين، يجتمعان في مئة وعشرين، وصاحب المال مخير بين أن يدفع أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات. وهناك في الإبل متى يتفق الأمران؟ في المئتين، إن شاء أخرج أربع إيش؟ أربع حقاق أو خمس بنات لبون، قال ويجزئ الذكر هنا ابن اللبون مكان بنت المخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. الذكر أكمل أو الأنثى؟ نعم الأنثى أكمل. نعم، إذا قالوا عن الشيء يجزي، نعم إذا قالوا يجزي معناه أن ما يقابله أكمل منه، أكمل منه. إذا قالوا يجزي فمعناه أن ما يقابله أكمل منه، فإذا قالوا يجزي الذكر نعم فالأنثى أكمل. إذا قالوا في العتق تجزئ المرأة فالذكر أكمل، إذا قالوا يجزئ الصغير فالكبير أكمل، وهكذا. الذكر في الزكاة يجزئ في المواضع الثلاثة ويزيد عليها موضع رابع، التبيع في ثلاثين من البقر، ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم تكن عنده، على ما جاء في حديث أنس الذي تقدم ذكره في زكاة الإبل. إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرا، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله. الزكاة إنما وجبت مواساة. الآن هل الزكاة وجبت على الأغنياء مواساة ولا مساواة؟ مواساة ولا مساواة؟ نعم، ما بين الفرق؟ لا أنا أقول هل الزكاة تجب في أموال الأغنياء مواساة ولا مساواة؟ مواساة، مواساة. ولو قلنا مساواة صارت مساواة، صارت اشتراكية. نعم إيه، لأن مالك ما تزيد على الفقير إلا قلنا مساواة، تساوي الفقير فيه أو الفقير يشاركك فيه على حد سواء. إذا قلنا مواساة تواسي من الفقير، ترفع عنه الحاجة لكن يبقى أنك أغنى منه وتستمر أغنى منه. النصاب كله ذكور، ما لا لا يجزي إلا الإناث. اذهب ودبر أنثى، ولو ترتب على ذلك أن تبيع خمسة ذكور تضرر. يقول ابن هبيرة في الإفصاح: اختلفوا إما إذا كانت غنمه إناثا كلها أو ذكورا وإناثا، ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ الذكر من كله، يعني إذا كانت كلها إناث أو خليط فيها إناث. مسألتنا فيما إذا كان المال كله ذكور يخرج ذكر، إذا كان المال كله إناث أو خليط بين إناث ذكور، هل يجزئ الذكر ولا ما يجزئ؟ أبو حنيفة يقول يجزئ، يجزئ الذكر من كل. وقال الثلاثة: إذا كانت إناثا كلها أو ذكورا وإناثا لم يجزئ فيها إلا أنثى، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ فيها الذكر. يزاد على ما ذكره المؤلف موضع رابع وهو التيس، إذا شاء المصدق، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، وسيأتي الكلام عنه في زكاة الغنم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وقال بعض العلماء إذا كان النصاب ذكورا فيجب ما عين الشارع، يعني شخص عنده كم من الإبل؟ 25 كلها ذكور، عليه أن يخرج بنت مخاض، ما هي عنده بنت المخاض يكلف يشتري، عنده ابن لبون وهو أكبر من بنت المخاض وأراد أن يدفعه مقبول، فإن لم يكن، إن لم تكن عنده بنت المخاض فابن لبون ذكر. الشيخ يقول: إذا كان النصاب ذكورا فيجب ما عين الشارع، فلو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده 36 جملا يعني كلها ذكور ففيها بنت لبون ولا يجزي ابن لبون. وهذا أقرب، وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابن لبون بنت مخاض حقه جذعه، ما قال خذ حق ولا جذع ولا ابن مخاض، ما فيه ابن مخاض. إذن الإناث مقصودة للشارع، فعلى هذا يلزمه أن يؤمن أنثى شكرا لهذه النعمة. يقول الشيخ: وهذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء بالشر لمجرد القياس، والأقيس ما مشى عليه المؤلف، الأقيس ما مشى عليه المؤلف، إنه إذا كانت، إذا كان النصاب كله ذكور يدفع ذكر. ثم بعد هذا قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاه، يجب في 40 من الغنم شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاه. والخلطة تصير المالين كالواحد. الآن كثرة المواشي تقلل الزكاة أو تزيد الزكاة؟ نعم تقلل أو تزيد؟ المسألة نسبية، هنا الذي معك في الغنم في الأربعين شاة، ثم في كل مئة شاة إذا زادت قلت النسبة، صح ولا لا؟ لكن ماذا عن 120؟ نعم قلت والعدد أقل من 200، مفهوم قصدي ولا لا؟ أنه إذا زادت الأعداد خفت الزكاة نسبتها في المواشي، لكن هنا يرد على هذا أن هذا ليس على إطلاقه، ولذا يقول يجب في 40 من الغنم شاة وفي 121 شاة، فالذي عنده 120 نعم شاة واحد، والذي عنده لو افترضنا أن اثنين واحد عنده 120 والثاني عنده 120 وليس بينهما خلطة، هذا يجب عليه شاة وهذا يجب عليه شاة، لكن في 201 ثلاث شياة، ثلاث شياة، قلنا الاثنين عندهم 240 شاة ما عليهم إلا ثنتين، واللي عنده 200 شاة عليه ثلاث شياة، هذا الأقيس ولا الأتبع للنص؟ هذا أتبع للنص، ومع ذلك نقول سمعنا وأطعنا، وإلا القاعدة مضطردة في الزكاة أن كل ما كثر العدد تقل النسبة، في هذا الموضع لا، في 120 شاة واحد اثنان عندهما 240 كل واحد عنده شاة و 240 كل واحد عنده شاة يعني ثنتين، ولو خلط المال صار عندهم ثلاث شياة، يقول في 201 ثلاث شياة ثم في كل 100 شاة، خلطة تصير المالين كالواحد في المصباح، المصباح المنير، من يعرف الكتابة؟ نعم معجم مطلق هذا مرسل أرسل ابتداء ولا له ارتباط بالكتاب؟ نعم يعني نعم مفردات ايش الشافعي، يعني هل هو أرسل ألف ابتداء أو ألف مرتبط بكتاب معين؟ مرتبط بكتاب معين، مرتبط بالرافعي، الشرح الكبير للرافعي، فتح العزيز، شرح الوجيز، غريب هذا الكتاب جمعه الفيومي في كتاب اسمه المصباح المنير، وهذا ينفع في المصطلحات الفقهية، ومثله المطلع على أبواب المقنن، مثله تهذيب اللغات للنووي، نعم مثله المغرب للمطرزي، المقصود أن هذه الكتب ألفت في بيان غريب كتب الحديث، وهناك نظم المستعلب في غريب المهذب، المقصود أنه كتب كثيرة في هذا الباب مفيدة في هذا الباب، لكن ينبغي أن نكون على حذر. إيش معنى على حذر؟ يعني هل نأخذ ما في هذه الكتب على إطلاقه؟ يعني قضايا مسلمة، نعرف أن المؤلف نعم في أي علم من العلوم ثقافته تؤثر على تأليفه، ولذا تجدون المشارب في من ألف في التفسير أو في شروح الحديث المتباينة، نأخذ على سبيل المثال تفاسير، فقيه يؤلف تفسير، وش اللي يغلب على هذا التفسير؟ الفقه، لغوي يؤلف في التفسير اللغة، محدث يؤلف في التفسير الحديث، سلفي سني يؤلف في التفسير، نعم مذهب أهل السنة يغطي الكتاب، معتزلي يؤلف في التفسير، الاعتزال ينشر من خلال هذا التفسير، ولذا المذاهب توجه المؤلفين، وعلى هذا نقول مثل هذه الكتب التي ألفت مرتبطة بكتب أخرى، يعني فقيه شافعي يؤلف في اللغة، لا بد أن لمذهب الإمام الشافعي أثر في اتجاه هذا الفقيه، ويظهر جليا في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف في حقائق الأمور. فمثلا إذا ألف الحنفي في غريب كتاب من كتب الفقه وجاء إلى كلمة خمر مثلا، نعم، هل يتفق مع من يؤلف مذهب شافعي وهم يختلفون في حقيقة الخمر؟ نعم، لا يختلفون. إذا أراد أن يكتب في معنى الشفق، وعند الشافعي الأحمر وعند الحنفي الأبيض، وش بيحسد من أقوال العرب وأشعارهم لتأييد إيش؟ مذهب. إذن هذا أمر ظاهر، فنكون على حذر من المسائل التي اختلفت فيها الحقائق في مثل هذه الكلمات عند أرباب المذاهب. وبعض الناس ينقل ولا يدري وش ينقل، يعلق على كتاب مؤلف حنفي من كتاب يشرح، أو كتاب غريب علق به أو ألفه شافعي. لا بد أن يكون الشخص منتبه لمثل هذه الأمور، لا بد أن ينتبه الشخص لهذه الأمور. القرء حينما يكتب في اللغة شخص متأثر بمذهب من يرى أن القرء الطهر، يعلق القرء المراد به الطهر كذا وكذا، ثم بعد ذلك يدعم كلامه بالأدلة والأقوال، أو العكس، أو العكس من يرى أن القرء هو الحي. المقصود أن على طالب العلم أن ينتبه من هذه الكتب، هذه الكتب مفيدة جدا، يعني المصباح المنير لا يستغني عنه طالب علم، في حل لكثير من الإشكالات. لكن يبقى أن الإنسان يتعامل مع شخص شافعي، فإذا كانت حقيقة هذه الكلمة تختلف من مذهب إلى مذهب انتبه. ظاهر. في المصباح المنير: الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز، وقد تجمع على أغنام ولا واحد له من لفظه. والأصل في وجوب الزكاة بالغنم السنة والإجماع، أما السنة فحديث أنس المتقدم في كتاب أبي بكر له، وفيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها. وعرفنا ما في السوم من خلاف بين مالك وغيره من الأئمة. في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة إذا قال يجب في 40 من الغنم شاة فاعل، وهنا إذا قلنا في 40 شاة صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الأولى والثانية كيف؟ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر المثال الثاني. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شراب شاة واحدة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة، تمت الجملة، من 40 شاة، التمييز، شاة واحدة أو شاة واحدة، العامل فيها وين؟ وين العامل؟ ناقصة، ناقصة هي خبر، انتهت الجملة. العامل في شاة ناقصة، وش عملت فيها؟ الآن عندنا ناقصة اسم فاعل يعمل عمل فعلي، صح ولا لا؟ شاة هذه شاة واحدة، هل هي فاعل لاسم الفاعل؟ نقصت شاة، معنا الأخوان ولا نترك المسألة؟ نعم. لا شك أنها محمولة لاسم الفاعل، لكن اسم الفاعل الآن شوف أبدلها بفعل، أبدل نقصت الأربعون شاة، نقصت الأربعون شاة لواحد، فالشاة هذه منقوصة ولا ناقصة؟ أنت أبدل اسم الفاعل هذا ناقصا فعل وينحل الإشكال. نقصت شاة من الأربعين، نقصت شاة من الأربعين، على هذا تجي مفردة مرفوعة. وإذا قلت نقصت الأربعين شاة يجوز الوجه، فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها، رواه البخاري. وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر أجمعوا على أن في أربعين شاة شاة، على أن في أربعين شاة شاة، سمعنا المقدم المؤخر، إلى عشرين ومئة، فإذا زادها على عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ المئة. ويستوي في المذهب الغنم الأهلية والوحشية، وهذا من المفردات على ما تقدم في البقر. فعند الأئمة الثلاثة لا تجب الزكاة في الوحشية، ويجب في أربعين من الغنم شاه فاعل يجب، أي يجب شاة في أربعين من الغنم، فالواجب في الأربعين جدع ضأن وثني ما سواه، يعني المجزئ في الأضحية، يعني لا يجزئ في زكاة الغنم إلا ما يجزئ في الأضحية، ولا شيء فيما دون الأربعين وما زاد على ذلك مما ذكره المؤلف، وما زاد على ذلك فكما ذكره المؤلف، وهو ما جاء في حديث أنس، ولا خلاف في ذلك كله بين أهل العلم، ولا يجزئ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها، ولا يجزئ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إذا كان الكل كذلك، إذا كانت الغنم كلها معيبة كلها هرمات فإنه لا يكلف أن يشتري من غيرها زكاة الرديء رديء، زكاة الجيد جيد. والشرع كما كررنا مرارا يلاحظ المصالح كلها، ولذا قال لا يجزئ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها ملاحظة لحاجة الفقير، إلا إذا كان الكل كذلك مراعاة لمصلحة الغني، ولا حامل أيضا مراعاة لحال الغني، ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل، ولا كريمة جاء في حديث معاذ فإن أجابك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، نفائس الأموال تأخذ، هذا يضر بهم، ولا كريمة ولا أكول إلا أن يشاء ربها. الزكاة كما هو معروف شرعت مواساة للفقراء والمساكين، ولذا جاء في حديث أنس ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، رواه البخاري. وفي السنن لا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولا أمركم بشره. والدرنة جربة، والشرطة اللئيمة رذال المال وشراره، يقول الشارح البهوتي وتؤخذ مريضة من مرار وصغيرة من صغار، وتؤخذ مريضة من مرار وصغيرة من صغار غنم، لا إبل ولا بقر. لماذا الإبل والبقر؟ لأن أسنان محددة من الشارع، غرضنا أن الإبل كلها صغار نأخذ صغار، ولا نأخذ بنت الأبون وحقة وجدعة، أسنان محددة من الشارع. بقر كلها فصلان وعجاجي صغار، نعم نأخذ تبيع ونأخذ مسنة، فلا يجزئ حينئذ فصلان ولا عجاجي. والخلطة تصير المالين كالواحد، الخلطة شركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان نصابا من ماشية، أن يكون نصابا من ماشية، فالخلطة لا تؤثر في الأموال غير المواشي. والخليطان من أهل وجوبها، فلا أثر لخلطة كافر ولا رقيق ولا مكاتب. يستوفي ذلك أن تكون خلطة أعيان، يعني يكون لكل نصف ونحوه خلطة أوصاف، يعني تميز مال كل واشترك في مراحم، وهو المبيت والمأوى والمسرح وما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، ومحلب وموضع الحلب فحل، إلا لا يختص بفرق أحد المالين. إذا اشتركوا في هذه الأمور كلها صار حكم المالين حكم المال الواحد، وأيضا المرعى. جاء في حديث أنس: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما في السوية. يعني لو افترضنا لإنسان 5 شياة وللآخر 35، نعم، فلما أقبل الساعي قال خذ 5 وأنا 35، ليش؟ قال 10 ما يجب علينا شيء. حلال ولا حرام؟ حرام. طيب ضمينا، جاء من يقول من هذا حرام وتسامع، جاء المصدق وأخذ واحدة منها 5، يقول صاحبه 35 اتخذ منك زكاة، أنا ما أخذ منك، صحيح ولا لا؟ غير صحيح. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني على صاحب 35 نصفها وعلى صاحب 5 نصفها، صحيح ولا لا؟ لا، غير صحيح. إذن على صاحب 5 الثمن وعلى صاحب 35 7 أثمان، وهكذا. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا وجد خلطة في ماشية واشترك حولا تاما فعليهم على حسب ملكهم. فإذا كان لثلاثة 120، كل واحد له 40، كل واحد له 40 مفترقة، فلما أقبل السائق قال نجمعهم عشان يصير بين كم شيء واحد، لكن لو فرقة يصير فيها 3 شيء، يجوز أن يجمعوها؟ لا يجوز لهم ذلك. لا يفرق بين المجتمع، كما أنه لا يجمع بين المتفرق. فإذا اشتركوا 3 في جميع ما ذكر فإن عليهم شاة واحد. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب، ولا فيما دون نصاب، شخص له 10 والثاني عنده 10، فرق ولا أجمع في فرق، لا أثر لهذه الخلطة. ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة مغصوب. كيف لا لخلطة مغصوب؟ شخص اغتصب 10 من الإبل وأدخلها مع 3، مع إيش؟ كيف؟ من الغنم، خلها من الغنم، لأن العشر على سبيل الاستقلال فيها زكاة. اغتصب 10 من الإبل فسرحها مع غنم جاره فيتبلغ 30، هذا مغتصب 10. جاء السائق قال عليكم شاة، قال صاحب 30 والله معنا شاة هذا مغتصب، طيب المغتصب ما عليه زكاة؟ عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ نعم، ليس بمالك أصلا، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الملك، هذا ليس بمالك. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. فوق مسافة قصر، شخص عنده 20 من الغنم في الرياض وعشرون في الدمام، كل بلد له حكم، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ نعم، على كلامهم ليس عليه زكاة، كل بلد له حكم. ومثله لو كان عنده 40 في الرياض و40 في الدمام و40 في القصيم، على كم؟ عليه 3 على إيش؟ على المذهب. وعند الجمهور تجب عليه الزكاة إذا كان عنده 20 و20 يضم هذا إلى هذا ولو كان بينهم مسافة قصر، وإذا كان عنده 40 و40 و40 عليه 1 عند الجمهور وعلى المذهب 3. كل زكاة فهي مثل الأنعام، الإشكال فيها ليس بكبير، يعني سهل، لأن الأنصبة في الغالب متفق عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.